بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول أصناف المستحقين للزكاة، من تصرف إليه الزكاة كما عبر في الشرائع المحقق الحلي، مصارف الزكاة ثمانية، أو من تصرف إليه الزكاة، أو المستحقين للزكاة، وهم ثمانية بنص الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الصنف الثالث، يعني الأول الفقراء، الصنف الثاني المساكين، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، والمسكين أسوأ حالا من الفقير، كما هو المروي في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، لكن كلاهما مستحق للزكاة. الصنف الثالث قال: والعاملون عليها، وهم السعاة في تحصيلها، يعني من يسعى لتحصيل الزكاة. والعاملون عليها وهم السعاة في تحصيلها وتحصينها بجباية، يعني جابل الزكاة، وولاية، يعني مثلا عند إمرة، عند ولاية من قبل الحاكم الشرعي، وكتابة وحفظ وحساب وقسمة وغيرها، يعني كل من يصدق عليه أنه أي من العاملين عليها يجوز له الأخذ من الزكاة. ولا يشترط فقرهم، وهذا لا خلاف فيه. ليش لا يشترط فقر العاملين على الزكاة؟ لأن العاملين، العامل قسيم الفقير والمسكين، الفقير اسمه فيه بعد فقير، والعاملون عليها يقولون قسيم، يعني مثل الكلمة، إما اسم أو فعل أو حرف، فالعاملون عليها العامل هو قسيم الفقير، لا يشترط فقره إذا كان عاملا، يعني ساعيا في تحصيل الزكاة، ولا يشترط فقرهم، لأنهم أي العاملين قسيمهم قسيم الفقراء والمساكين. طبعا مضافا إلى الآية الكريمة هناك روايات وأخبار كثيرة دلت على هذا الحكم الشرعي. قال الشهيد الثاني رحمه الله: ثم إن عين لهم قدر بجعالة، مثلا من قبل الحاكم الشرعي أو ولي الزكاة، ثم إن عين لهم قدر بجعالة أو إجارة تعين، مرة يكون مثلا إعطاء أجرة ومرة يكون جعالة، اللي يجيبها المقدار من الزكاة يكون له هذا المقدار من المال مثلا، باب الجعالة أو الجعالة هم يقال. ثم إن عين لهم قدر بجعالة أو جعالة أو إجارة تعين ذلك القدر والمقدار من المال، وإن قصر ما حصلوه عنه فيكمل لهم من بيت المال عن ذلك المقدار مثلا، فيكمل لهم أي للعاملين من بيت المال، وإلا يعني إن لم يعين لهم قدر من المال أعطوا بحسب ما يراه الإمام. طبعا الظاهر هنا الإمام إمام الأصل، يعني الإمام المعصوم عليه السلام، أو حتى نائب الإمام الذي هو الفقيه الجامع للشرائع في زمن الغيبة، على تفصيل طبعا بين، يعني على خلاف في المسألة بين الفقهاء، ولكن هذا هو المعروف ولعله المشهور. بين فقهاء الإمامية. زين، بالنسبة إلى قوله وإلا أعطوا بحسب ما يراه الإمام، يدل على ذلك عندك الهامش رقم 3، يدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له ما يعطى المصدق، يعني هذا اللي يأخذ الصدقة الزكاة العاملين عليها، قال ما يرى الإمام بحسب ما يراه الإمام ولا يقدر له شيء. ومن هو هذا المصدق؟ قال هو الذي يأخذ صدقات النعم اللي هو صدقات الأنعام في بعض الكتب والمعاجم اللغوية. الصنف الرابع من أصناف المستحقين للزكاة قال والمؤلفة قلوبهم. لاحظ أن الشهيد الأول رحمة الله عليه استعمل نفس العبارات اللي في الآية الكريمة لما قال والعاملون عليها مثلا والمؤلفة قلوبهم، قال والمؤلفة قلوبهم، وهذا نص الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ قال وهم كفار يستمالون إلى الجهاد بالإسهام لهم من الزكاة. طبعا فيه خلاف بين العلماء بالنسبة للمؤلفة قلوبهم من هم، لكن الذي لا خلاف فيه أن المؤلفة قلوبهم يستحقون الزكاة. أما المصداق يعني لا خلاف في الكبرى والمفهوم، في تشخيص أنه هل يصدق على هذا أنه من المؤلفة قلوبهم أم لا، ففيه خلاف بين العلماء. الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة قال وهم المؤلفة قلوبهم كفار، عجيب، يستمالون إلى الجهاد، أو بعض العلماء يقول يستمالون لتقوية الإسلام، أن تعرف هناك صراع بين القوى العالمية، فمثلا يمكن لولي أمر المسلمين أن يستميل فئة مثلا طائفة من الناس زين لأجل شنه تقوية الإسلام أو صد هجمات الكفار أو عدم إثارتهم للفتن الداخلية والنعرات وما أشبه ذلك مما ربما يأتي في كتاب الجهاد من شرح اللمعة. زين، وهم كفار يستمالون إلى الجهاد بالإسهام، يعني بإعطائهم سهما من الزكاة بالإسهام لهم من الزكاة. قيل والقائل الشيخ المفيد، والقائل المفيد والفاضلان، فاضلان يعني المحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة الحلي ابن أخت المحقق، العلامة صاحب تبصرة المتعلمين كتاب فقهي شريف، والمحقق صاحب شرائع الإسلام والمختصر النافع. هذا القيل يقول إن المؤلف قلوبهم مش مختص بالكفار. قيل ومسلمون أيضا، هذا القيل للشيخ المفيد وللفاضلين. زين، ومسلمون أيضا وهم أربع فرق، هذا عن المحقق الحلي في كتابه المعتبر، هو كتب شرائع الإسلام ثم اختصره في كتاب المختصر النافع يعني مختصر الشرائع، ثم شرح المختصر النافع وسماه المعتبر في شرح المختصر، ولكن لم يكمله، وافته المنية، وجاء جماعة من العلماء وشرحوا كتاب المختصر. من هذه الشروح التنقيح الرائع للفاضل المقداد السيوري صاحب شرح الباب الحادي عشر. من الشروح أيضا المهمة والقيمة والنافعة رياض المسائل للسيد علي صاحب الرياض. دائما أنا أذكر رياض المسائل لا المسالك، هذا للشهيد الثاني، شرح الشرائع. احنا كلامنا في المختصر. ومن الشروح ايضا كنز المسائل والمآخذ، اربع اجزاء ذكرتها انا فيما سبق مرتين. ومن الشروح ايضا جامع المدارك للسيد احمد الخنساري، وكذلك على ما أظن فقه الصادق، موسوعة فقهية للسيد الصادق الروحاني. أما هذا في شرح المختصر النافع. على كل حال قال وهم أربع فرق. هذا في المعتبر المحقق الحلي عن الشافعي أنه قسم المؤلف قلوبهم إلى قسمين، مسلمين ومشركين، وقال إن المشركين ضربان، ضرب لهم قوة وشوكة يخاف منهم. لاحظ الهامش موجود في الهامش هذا الكلام. فإن أعطوا كفوا شرهم وكف غيرهم معهم، وضرب لهم ميل إلى الإسلام لكنهم كفار، فيعطون من سهم المصالح لتقوى نيتهم في الإسلام ويميلون إليه. والمسلمون أربع فراق موجود في المتن يعني شرح اللمعة. المحقق الحلي بعد ما ذكر هذا الكلام قال ولست أرى بهذا التفصيل بأسا، ولست أرى بهذا التفصيل بأسا. الأربع فراق قال الآن الكلام للشهيد الثاني رحمه الله. الفرقة الأولى قوم لهم نظراء من المشركين، ما يقولوا بالمثل الطيور على أشكالها تقع، قوم هذين مسلمين لكن لهم نظراء، قوم لهم نظراء من المشركين. إذا أعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام، أي الفرقة الأولى. وقوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطائهم قوة نيتهم. الآية الكريمة جميل، يقول ومنهم من يلمزك في الصدقات ويل لكل همزة لمزة، ومنهم من يلمزك في الصدقات، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. طبعا هذا لنا درس احنا كبير بالنسبة الى الشهرية في زماننا، انه مثلا يقول لك بعض الاغيون يدخل طالب العلم الى الحوزة العلمية بطيبة قلب ونفس صافية، يحب كل العلماء ويقدسهم ويحترمهم، لكن يمكن بعدين يتخرج من الحوزة يحب هذا وينتقد ذاك. لاجل ايش؟ اي لاجل هالقرشين. بما أن هذا المرجع مثلا ينطي ذاك مين ينطي مثلا، أو هذا الوكيل ينطي ذاك مين ينطي. على كل حال قال وقوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطائهم قوة نيتهم. فرقة الثالثة وقوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوهم في الإسلام. بأطراف بلاد الإسلام يعني الثغور، ما كدعاء الثغور الإمام زين العابدين عليه السلام في صحيح السجادية، أطراف البلاد يعني على الثغور. تلاحظ أنه مثلا في كثير من البلدان هذ اللي عايشين على الأطراف، يعني لو لاحظ مثلا باب المثال ولا خليها بعد الدرس. وقوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منع الكفار، يعني مثلا إيران معروف أنه الغالبية العظمى من الشيعة، لكن على الأطراف بلوشستان وهذه المناطق تشوف من ذيلين اللي عندهم أعمال الإرهابية وتكفير وكذا، تفجير مساجد صح ولا لا؟ وقوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوهم في الإسلام. زين. الفرقة الرابعة قال وقوم جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جموها منهم وأغنوا عن عامل. ونسبه المصنف إلى القيل. ليش؟ لعدم اقتضاء ذلك الاسم، يعني مشعر بالتضعيف. ليش؟ قال إذ يمكن رد ما عدا الأخير، ما عدا الفرقة الرابعة اللي هو ما عدا الأخير اللي هو قوم جاوروا قوما مجاورين، يمكن رد ما عدا الأخير يعني المصاديق الثلاثة الأولى، الفرق الثلاثة الأولى يمكن ردها يعني إدخالها إلى صنف في سبيل الله، إلى سبيل الله، إن هذا يصرف في سبيل الله. وراح يجي إن شاء الله تفصيل وبيان معنى وفي سبيل الله، يعني القرب، لأن سبيل الله بمعنى الطريق إليه، والمراد الطريق إلى رضوانه وثوابه، فيدخل فيه يعني يندرج ضمنه مصاديق كل ما كان وصلة إلى ثوابه ورضوانه سبحانه وتعالى، من قبيل إيش؟ عمارة المساجد، إصلاح ذات البين، إقامة نظام الدين، الحوزات العلمية، وقد يندرج ضمنه شنو؟ هذا اللي هو هذه الأصناف أو الفرق الثلاث. على كل حال، والأخير يمكن رده اللي هو القسم الفرقة الرابعة قوم جاوروا إلى العمالة، يعني إلى العاملين عليها. زين. هنا أحب أن أقرأ هذا الرواية، أن المؤلفة قلوبهم ممكن يكون فيهم مسلمين، لكن إيش يقول لك؟ أسلم وحسن إسلامه، هو منافق أصلا، ما دخل إلا شنه خوفا من السيف. إذا اللي أسلموا في فتح مكة أحسنت، وأمثال هؤلاء. فلهذا لاحظ الرواية صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سألته قول الله عز وجل والمؤلف قلوبهم في الهامش الرابع صفحة 56 من الزبدة الفقهية، لاحظ الرواية في أصول الكافي مجلد الثاني باب المؤلف قلوبهم. زين. صحيح الزرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، سألته قول الله عز وجل والمؤلف قلوبهم، قال عليه السلام، يعني هذا يشهد لكلام الشيخ المفيد، يعني لرأي الشيخ المفيد أنه إيش لا أقول له، يعني أظهر الإسلام وأبطن إيش وأبطن الكفر. يقول عمار بن ياسر رضوان الله عليه وقع الصفين، والله ما أسلموا ولكن استسلموا، فلما رأوا على الكفر أعوانا أظهروه. يا عمار تقتلك الفئة الباغية. سألته قول الله عز وجل والمؤلف قلوبهم، قال عليه السلام هم قوم وحدوا الله عز وجل. لاحظ الرواية صحيحة، قوم وحدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله عز وجل، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الله ينكر الإسراء والمعراج، الأيام ترى موجود كل شيء ما عجبه، يعني مش الدين على حسب مزاج الشخصي. ينكر المعاد الجسماني مثلا، ما أدري إيش، يعني يشكك في قضايا الدين والعقيدة والإسلام، وهم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له بعد بيعة الغدير، هذا الحارث بن النعمان الفهري سأل سالم بعذاب واقع، يقول له أهذا أمر من عندك يا محمد أم من الله، ولاية أمير المؤمنين سلامه، قال بل هذا أمر من الله. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، حياك الله، من السماء، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا بعد بيعة الغدير. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر الله نبيه أن يتألفهم بالمال، أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، قال أبو بكر لرسول الله لن نغلب اليوم من قلة، ومع هذا فروا، صح لو لا؟ في البيت فروا بعد في المعركة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى عليهم يا أصحاب بيعة الشجرة وكذا، العباس عم النبي معروف هذا في السيرة النبوية ليس سرا يذاع. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش، طبعا اللي بدأوا البقية الباقية الجماعة ذلك الملاعين كلهم راحوا في وقعة بدر، اللي راحوا في وقعة بدر ها شيبة والوليد وعتبة وأمثال هؤلاء، أمية بن خلف وأبو جهل فرعون هذه الأمة، نعم حتى الأمة فيها فرعون موجود في السيرة النبوية، أبو جهل فرعون هذه الأمة، لا وألعن من فرعون مصر، لأن فرعون مصر لما أدركه الغرق، لما أدركه الغرق قال شنه آمنت بالذي آمنت به بن إسرائيل. أما هذا فرعون لما صعد على صدره لعله عبد الله بن مسعود قال ويحك أيها العبد لقد ارتقيت مرتقا عظيما، إيه قال من وين تقطع رأسي، قال من القفا، قال خلي أصير أكبر من رؤوس بقية الجماعة، يعني طاغية فرعون هذا أبو جهل. على كل حال وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش اللي يعني ها اسلموا يوم الفتح، وسائر مضر منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس، فغضبت الأنصار. والرواية الثانية أيضا والمؤلف قلوبهم عن زرارة، قوم وحدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من دون الله تعالى، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في فتح مكة راجع السيرة النبوية والتواريخ المعتبرة للخاصة والعامة في تاريخ الطبري مثلا وكتب السيرة النبوية، إن النبي صلى الله عليه وآله التفت لأبي سفيان قال لا أو تشك بعد أن لا إله إلا الله هذه فيها شك، قال لا هذه أما هذه فليس فيها شك، قال لا أو تشك أني رسول الله، قال أما هذه ففي النفس منها شيء ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قال ليه العباس عم النبي ترى إذا ما تعلن الشهادة ترى ينزل السيف على رأسك، تراها ما فيها بعد يوم يرحميني ما فيها روح تعال، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمد رسول الله، فلهذا يقول لك حسن أسلم وحسن إسلامه، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بعضهم شفت على الفضائية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عليه الصلاة البتراء ولكن قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا قال صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتألفهم. توقف شوي تقول النبي قايل لا تصلوا عليه الصلاة البتراء، يقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتألفهم ويعرفهم كيما يعرفوا ويعلمهم. وحيث لا يوجب البسط، مو البسط المقام في الرياضيات والحساب والهندسة، البسط يعني توزيع على هذه الأصناف، أصناف الزكاة. قال الشهيد الثاني رحمه الله هنا في شرح اللمان: وحيث لا يوجب البسط، يعني لا يجب توزيع الزكاة على هذه الأصناف الثمانية، ممكن يعطي شنه صنف دون آخر مثلا. وحيث لا يوجب البسط، وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف، وتجعل الآية لبيان المصرف، يعني بيان مصارف الزكاة. من الضروري هنا اللي يحب يراجع مثلا من التفاسير اللطيفة والشريفة تفسير مجمع البيان للطبرسي، هذا تفسير يعني يعنى ببيان المسائل الفقهية والنكات الأدبية، وتفسير يعني رائع. كذلك تفسير التبيان لشيخ الطائف الطوسي، وإن كان الطبرسي يقول أنا يعني اعتمادي على تفسير شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي. وأكو تفسير مختصر هو جوامع الجامع لنفس الطبرسي، ويقولوا أنه بعد ما مات ودفنوه وصار يضرب على القبر وجهاد النباش سارق الأكفان وطلع الشيخ الطبرسي، فيقول هو نذر أن يكتب إذا الله سبحانه وتعالى من عليه بالسلامة، فخرج من قبره وكتب هذا التفسير جوامع الجامع، وكان يلحظ فيه النكات الأدبية كثيرا التي دونها العلامة الزمخشري صاحب تفسير الكشاف، لأنه من كبار علماء البلاغ والبيان. وتجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور، يعني المختار عند الشهيد الثاني. وحيث لا يوجب البسط، يعني لا يجب البسط، وحيث تجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور تقل فائدة الخلاف. خلاف إيش؟ في بيان مصاديق المؤلف قلوبهم، هل هم فقط الكفار كما قال الشهيد الأول هنا في اللمعة كفار يستمالون إلى الجهاد، أو كما قال الشهيد الشيخ المفيد ومحقق والعلامة أنهم مسلمون أيضا، وقرأنا الرواية من شوي عن صحيح زرارة. تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة، سواء بعنوان مؤلف قلوبهم أو بعنوان العاملين أو بعنوان آخر. المهم هناك مصارف ثمانية للزكاة، يمكن إعطاء بعض هذه المصاديق الثلاثة مثلا بعنوان في سبيل الله أو بعنوان العاملين عليها أو نحو ذلك. فلهذا قال الشهيد الثاني: وحيث لا يوجب البسط وتجعل الآية لبيان، لأجل بيان مصارف الزكاة كما هو المختار، تقل فائدة هذا الخلاف أنه ما المراد بالمؤلف قلوبهم، هل هم الكفار أو مسلمين أو يستمالون إلى آخره، لجواز إعطاء كل هذه المصاديق من الزكاة في الجملة، يعني سواء بعنوان مؤلف قلوبهم لأجل استمالتهم وتقوية نياتهم في الإسلام، أو بعنوان آخر في سبيل الله والعاملين عليها. الصنف الخامس من أصناف المستحقين للزكاة قال وفي الرقاب، أيضا نفس تعبير الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني في سبيل تحرير العبيد والمماليك. قال وفي الرقاب، جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآية، يعني الشهيد الأول استعمل نفس عبارة الآية الكريمة ولم يجعل المستحق نفس الرقاب نفس الرقبة يعني العبد المملوك، وإنما قال وفي الرقاب. ليش؟ لأن هذا المصرف للزكاة هو في سبيل تحرير هذه الرقاب، مثل قوله تعالى وفي سبيل الله، هذا من مصارف الزكاة. أولا تبعا للآية، هذا التعبير النقطة الأدبية، وثانيا وتنبيها على أن استحقاق الرقاب ليس على وجه الملك، المال لزيد، هذه اللام لام الملك، هذا المال لزيد، أو الاختصاص يسموها لام الاختصاص، هذا بعد معاني الحروف، مغني اللبيب الباب الأول معاني الحروف، لما يقول مثلا هذا المفتاح هذا السويتش للسيارة، مثلا هذا المفتاح للسيارة يعني مختص بهذه السيارة، هذا المفتاح لصندوق التجوري يعني مختص لصندوق التجوري، صح ولا لا؟ لام الاختصاص، يعني فرق بين لام الملك هذه الدار لزيد، هذا المفتاح لهذه الكابينة أو لهذا الصندوق، لام الاختصاص. وتنبيها على أن استحقاق الرقاب ليس على وجه الملك أنه مالك، أو الاختصاص كغيرهم مثل الفقراء، لا قالت إنما الصدقات للفقراء يملكها والمساكين، إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص بخلاف غيرهم. ومثلهم مثل الرقاب في سبيل الله، والمناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب، لو كان المراد أنه استحقاق مثل للفقراء والمساكين لكان المناسب، يقول الشيخ الثاني والمناسب لبيان المستحق هو التعبير بالرقاب وسبيل الله، ما يقول وفي الرقاب وفي سبيل الله بغير حرف الجار. على كل حال منهم هؤلاء وفي الرقاب، قال وهم المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة، مكاتب العاجز عن أداء الكتابة، يعني ذلك عبيد، عبيد مكاتبين. زين، الرواية تقول عن الصادق عليه السلام سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته، مكاتبة بين السيد المولى وبين هذا العبد المملوك، مكاتبة مطلقة مرت علينا، مكاتب مشروط، وقد أدى بعضها لأجل تحرير نفسه وعت رقبته، قال عليه السلام يؤدى عنه من مال الصدقة يعني مال الزكاة، إن الله تعالى يقول في كتابه وفي الرقاب. بعد قال والعبيد تحت الشدة، والرخاء بعد الشدة، والعبيد تحت إيش؟ تحت الشدة، هم بلا خلاف فيه للآية الكريمة يعني إطلاق الآية، وللرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام صحيحة أبي بصير، سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة 500 و600 يشتري بها نسمة يعني رقبة ويعتقها، قال عليه السلام إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما شاهد في ضرورة فيشتريه ويعتقه، عبد مسلم في ضرورة يعني في شدة، والعبيد تحت الشدة عند مولاهم أو من سلط عليهم. الشهيد الثاني هنا رحمه الله عبارة منه رائعة، وهو ما يحتاج بعد أسلوب الأدبي يعني إلى حد كبير في شرح اللمعة، عبارات متألقة وبيانات رائعة، إلا في حالات نادرة أحيانا الضمائر شوية يعني تكون مع بعض فيها عليها يعني تحتاج إلى إرجاع الضمائر. على كل حال ما نبغى نذكر يعني شيء من هالموارد كل اللغة. إيه في بعض الأحيان تشوف ما شاء يعني العبارة شلون يعني لما يقول في أحكام الزكاة فيضمن بالتأخير ويأثم للإخلال بالفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها ولغيرها، يعني بعض الأحيان يعني بالتفرقة للزكاة ولغير الزكاة من الحقوق المالية الواجبة، بعض الأحيان شوية الضمائر. هنا عبارة رائعة قال والمرجع فيها إلى العرف، يعني والمرجع في الشدة إلى العرف. ليش؟ هذه عبارة رائعة مهمة هذه فقهية، يعني لأنه كل ما لم يرد فيه تحديد وتعيين وتبيين من الشارع يرجع فيه إلى العرف، يعني إلى الصدق العرفي. مثل لما يقول الطواف حول الكعبة بالمحاذاة محاذيا للكعبة، يعني ما يصدق عليه عرفا أنه محاذي للكعبة وليس بالدقة الرياضية الدقة الرياضية الكاملة، لا الصدق العرفي. والمرجع فيها إلى العرف، يعني إلى أنه تحت شدة هذا العبد أم لا، يرجع فيه إلى العرف. فيشترون منها يعني من الزكاة ويعتقون بعد الشراء. بالنسبة إلى النية قال ونية الزكاة، يعني نية الدفع بعنوان الزكاة، ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع، أو ونية الزكاة مقارنة، يعني حال كونها مقارنة لدفع الثمن إلى البائع أي عند الشراء، أو نية الزكاة مقارنة إيش؟ للعتق، يعني أنه لأجل العتق. قال ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدة مع تعذر المستحق مطلقا على الأقوى، يعني ماكو مستحق من المصارف الباقية. هنا يقول مع ذلك يجوز شراء العبد، وقال أول شيء والعبيد تحت الشدة، يعني الأصل في القيود أن تكون احترازية مو عبيد مطلقا وإنما تحت الشدة. بعدين الشيء الثاني قال لا بل يجوز، ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدة. متى؟ قال مع تعذر المستحق، لأن الإمام عليه السلام إذا لاحظت رواية قرأناها من شوي يقول له سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة 500 أو 600 يشتري بها نسمة ويعتقها، قال الإمام إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم بقية مصارف الزكاة. قرنهم في صحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام. بعدين الإمام قال ثم مكث مليا، هذا سيدنا في الهامش رقم 3، ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه. الشيء الثاني يقول ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدة. متى؟ مطلقا. قال لا مع تعذر المستحق مطلقا، إشارة إلى الرواية صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام. وإن لم يكن في شدة العبد لكن مع تعذر المستحق مطلقا على الأقوى. قال في المعتبر إن عليه فقهاء الأصحاب، ويدل على ذلك موثقة عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله 1000 درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، يعني ما شاف مصرف آخر، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك 1000 دراهم التي أخرجها من زكاة من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال نعم لا بأس بذلك. ومعه يعني ومع وجود المستحق من سهم سبيل الله، إن جعلناه يعني في سبيل الله إن جعلناه كل قربتين، كما هو تعبير الشهيد الأول رحمه الله قال: وفي سبيل الله وهو القرب كلها، جميع القرب قربات على أصح القولين. الصنف السادس قال: والغارمون، أيضا للآية الكريمة: وهم المدينون، يعني مديون عليه ديون، وهذا فيه تفصيل: وهم المدينون في غير معصية، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.